بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 2023 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالإلهية بصفات ذاته إلى الاستدلال على ذلك ببديع مصنوعاته، وفي ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس وللتعريض بكفر المشركين جلاء إلى نعمه. ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع العجيب المتكرر كل يوم مرتين، والذي يستوي في إدراكه كل مميز، والذي هو أجلى مظاهر التغير في هذا العالم، فهو دليل الحدوث، وهو مما يدخل في التكيف به جميع الموجودات في هذا العالم، حتى الأصنام فهي تظلم وتسود أجسامها بظلام الليل وتشرق وتضيء بضياء النهار. وكان الاستدلال بتعاقب الضياء والظلمة على الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوين أحدهما لو كان دائما، لأن قدرة خالق الضدين وجاعل أحدهما ينسخ الآخر كل يوم أظهر منها لو لم يخلق إلا أقواهما وأنفعهما، ولأن النعمة بتعاقبهما دوما أشد من الإنعام بأفضلهما وأنفعهما، لأنه لو كان دائما لكان مسؤوما ولحصلت منه طائفة من المنافع وفقدت منافع ضده. فالتنقل في النعم مرغوب فيه ولو كان تنقلا إلى ما هو دون. وسيق إليهم هذا الاستدلال بأسلوب تلقين النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم اهتماما بهذا التذكير لهذا الاستدلال واشتماله على ضدين متعاقبين، حتى لو كانت عقولهم قاصرة على إدراك دلالة أحد الضدين لكان في الضد الآخر تنبيه لهم، ولو قصروا عن حكمة كل واحد منهما كان في تعاقبهما ما يكفي للاستدلال. وجيء في الشرطين بحرف إن، لأن الشرط مفروض فرضا مخالفا للواقع، وعلم أنه قصد الاستدلال بعبرة خلق النور، فلذلك فرض استمرار الليل، والمقصود ما بعده وهو قوله من إله غير الله يأتيكم بضياء. والسرمد الدائم الذي لا ينقطع، قال في الكشاف من السرد وهو المتابعة، ومنه قولهم في الأشهر الحرم 3 سرد وواحد فرد، والميم مزيدة ووزنه فعمل. ونظيره دلامص من الدلاص، دلامص بضم الدال وكسر الميم من صفات الدرع، وأصلها دلاص بدال مكسورة أي براقة، ونسب إلى صاحب القاموس وبعض النحاة أن ميم سرمد أصلية وأن وزنه فعلل. والمراد بجعل الليل سرمدا أن لا يكون الله خلق الشمس ويكون خلق الأرض فكانت الأرض مظلمة. والرؤية قلبية، والاستفهام في أرأيتم تقريري، والاستفهام في من إله غير الله يأتيكم بضياء إنكاري، وهم معترفون بهذا الانتفاء وأن خالق الليل والنهار هو الله تعالى لا غيره. والمراد بالغاية في قوله إلى يوم القيامة إحاطة أزمنة الدنيا، وليس المراد انتهاء جعله سرمدا. والإتيان بالضياء وبالليل مستعار للإيجاد، شبه إيجاد الشيء الذي لم يكن موجودا بالإجاءة بشيء من مكان إلى مكان، ووجه الشبه المثول والظهور. والضياء النور، وهو في هذا العالم من شعاع الشمس، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء وتقدم في سورة يونس. وعبر بالضياء دون النهار لأن ظلمة الليل قد تخف قليلا بنور القمر، فكان ذكر الضياء إيماء إلى ذلك. وفي تعدية فعل يأتيكم في الموضعين إلى ضمير المخاطبين إيماء إلى أن إيجاد الضياء وإيجاد الليل نعمة على الناس، وهذا إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال على الانفراد بالإلهية. وإذ قد استمر المشركون على عبادة الأصنام بعد سطوع هذا الدليل، وقد علموا أن الأصنام لا تقدر على إيجاد الضياء، جعلوا كأنهم لا يسمعون هذه الآيات التي أقامت الحجة الواضحة على فساد معتقدهم، ففر على تلك الحجة الاستفهام الإنكاري عن انتفاء سماعهم بقوله أفلا تسمعون، أي أفلا تسمعون الكلام المشتمل على التذكير بأن الله هو خالق الليل والضياء، ومنه هذه الآية. وليس قوله أفلا تسمعون تذييلا، وكرر الأمر بالقول في مقام التقرير لأن التقرير يناسبه التكرير مثل مقام التوبيخ ومقام التهويل. وعكس الاستدلال الثاني بفرض أن يكون النهار وهو انتشار نور الشمس سرمدا بأن خلق الله الأرض غير كروية الشكل بحيث تكون شعاع الشمس منتشرا على جميع سطح الأرض دوما. ووصف الليل بي تسكنون فيه إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة، وتلك هي نعمة السكون فيه، فإنها تشمل لذة الراحة ولذة الخلاص من الحر ولذة استعادة نشاط المجموع العصبي الذي به التفكير والعمل ولذة الأمن من العدو. ولم يوصف الضياء بشيء لكثرة منافعه واختلاف أنواعها. وتفرع على هذا الاستدلال أيضا تنزيلهم منزلة من لا يبصرون الأشياء الدالة على عظيم صنع الله وتفرده بصنعها، وهي منهم بمرأ الأعين. وناسب السمع دليل فرض سرمدة الليل لأن الليل لو كان دائما لم تكن للناس رؤية، فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي، فالظلمة الخالصة لا ترى فيها المرئيات. ولذلك جاء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار على عدم سماعهم، وجاء في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم. وليس قوله أفلا تبصرون تذييلا. قال الله عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تصريح بنعمة تعاقب الليل والنهار على الناس بقوله لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وذلك مما دلت عليه الآية السابقة بطريق الإدماج بقوله يأتيكم وبقوله تسكنون فيه كما تقدم آنفا. وجملة جعل لكم الليل والنهار إلى آخرها معطوفة على جملة أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. ومن تبعضية، فإن رحمة الله بالناس حقيقة كلية لها تحقق في وجود أنواعها وآحادها العديدة. والمجرور بمن يتعلق بفعل جعل لكم الليل، وكذلك يتعلق به لكم. والمقصود إظهار أن هذا رحمة من الله، وأنه بعض من رحمته التي وسعت كل شيء ليتذكروا بها نعما أخرى. وقدم المجرور بمن رحمته على عامله للاهتمام بمنة الرحمة. وقد سلك في قوله لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله طريقة اللف والنشر المعكوس، فيعود لتسكنوا فيه إلى الليل، ويعود ولتبتغوا من فضله إلى النهار، والتقدير ولتبتغوا من فضله فيه، فحذف الضمير وجاره إيجازا اعتمادا على المقابلة. والابتغاء من فضل الله كناية عن العمل والطلب لتحصيل الرزق. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والرزق فضل من الله. وتقدم في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في سورة البقرة، ولام لتسكنوا ولام ولتبتغوا للتعليل، ومدخولهما علتان للجعل المستفاد من فعل جعل. وعطف على العلتين رجاء شكرهم على هاتين النعمتين اللتين هما من جملة رحمته بالناس، فالشأن أن يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وجلائل النعم، فيشكروا بإفراده بالعبادة، وهذا تعريض بأنهم كفروا فلم يشكروا. وقرأ الجمهور أرأيتم بألف بعد الراء تخفيفا لهمزة راء، وقرأ الكسائي بحذف الهمزة زيادة في التخفيف وهي لغة. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. كررت جملة يوم يناديهم مرة ثانية لأن التكرير من مقتضيات مقام التوبيخ، فلذلك لم يقل ويوم ننزع من كل أمة شهيدا. فأعيد ذكر أن الله يناديهم بهذا الاستفهام التقريعي وينزع من أمة شهيدا، وظاهر الآية أن ذلك النداء يكرر يوم القيامة. ويحتمل أنه إنما كررت حكايته وأنه نداء واحد يقع عقبه جواب الذين حق عليهم القول من مشركي العرب، ويقع نزع شهيد من كل أمة عليهم، فهو شامل لمشرك العرب وغيره من الأمم. وجيء بفعل المضي في نزعنا إما للدلالة على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع، وإما لأن الواو للحال وهي يعقبها الماضي بقد وبدون قد، أي يوم يكون ذلك النداء، وقد أخرجنا من كل أمة شهيدا عليهم، وأخرجنا من هؤلاء شهيدا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وشهيد كل أمة رسولها. والنزع جذب شيء من بين ما هو مختلط به، واستعير هنا لإخراج بعض من جماعة، كما في قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، في سورة مريم. وذلك أن الأمم تأتي إلى المحشر تتبع أنبياءها، وهذا المجيء الأول، ثم تأتي الأنبياء مع كل واحد منهم من آمنوا به، كما ورد في الحديث: يأتي النبي معه الرهط والنبي وحده ما معه أحد. والتفت من الغيبة إلى التكلم فيه، ونزعنا لإظهار عظمة التكلم، وعطف فقلنا على ونزعنا لأنه المقصود والمخاطب بهاتوا هم المشركون، أي هاتوا برهانكم على إلهية أصنامكم. وهاتوا اسم فعل معناه ناولوا، وهات مبني على الكسر، وقد تقدم في قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في سورة البقرة، واستعيرت المناولة للإظهار. والأمر مستعمل في التعجيز، فهو يقتضي أنهم على الباطل فيما زعموه من الشركاء، ولما علموا عجزهم من إظهار برهان لهم في جعل الشركاء لله، أيقنوا أن الحق مستحق لله تعالى، أي علموا علم اليقين أنهم لا حق لهم في إثبات الشركاء، وأن الحق لله، إذ كان ينهاهم عن الشرك على لسان الرسول في الدنيا، وأن الحق لله إذ ناداهم بأمر التعجيز في قوله: هاتوا برهانكم. وما كانوا يفترون يشمل ما كانوا يكذبونه من المزاعم في إلهية الأصنام، وما كانوا يفترون له الإلهية من الأصنام، كل ذلك كانوا يفترونه. والضلال أصله عدم الاهتداء إلى الطريق، واستعير هنا لعدم خطور الشيء في البال ولعدم حضوره في المحضر من استعمال اللفظ في مجازيه. وعنهم متعلق بفعل ضد، والمراد ضل عن عقولهم وعن مقامهم. مثلوا بالمقصود للسائر في طريق حين يخطئ الطريق فلا يبلغ المكان المقصود، وعلق بالضلال ضمير ذواتهم ليشملوا ضلال الأمرين، فيفيد أنهم لم يجدوا حجة يروجون بها زعمهم إلهية الأصنام، ولم يجدوا الأصنام حاضرة للشفاعة فيهم، فوجموا عن الجواب وأيقنوا بالمؤاخذة. قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كان من صنوف آذى أئمة الكفر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومن دواعي تصلبهم في إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالهم، وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي على رجل من أهل الثروة، فهي عندهم ساب العظمة. ونبذهم المسلمين بأنهم ضعفاء القوم، وقد تكرر في القرآن توبيخهم على ذلك كقوله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة الآية. روى الواحدي عن ابن مسعود وغيره بأسانيد: إن الملأ من قريش وسادتهم، منهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والمطعم ابن عدي والحارث ابن نوفل، قالوا: أيريد محمد أن نكون تبعا لهؤلاء، يعني خبابا وبلالا وعمارا وصهيبا، فلو طرد محمد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا، وأطمع له عندنا، وأرجى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، إلى قوله بالشاكرين. وكان فيما تقدم من الآيات قريبا قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، إلى قوله من المحضرين كما تقدم. وقد ضرب الله الأمثال للمشركين في جميع أحوالهم بأمثال نظرائهم من الأمم السالفة، فضرب في هذه السورة لحال تعاظمهم بأموالهم مثلا بحال قارون مع موسى، وأن مثل قارون صالح لأن يكون مثلا لأبي لهب ولا أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قبل إسلامه في قرابتهما من النبي صلى الله عليه وسلم وأذاهما إياه، وللعاص بن وائل السهمي في أذاه لخباب بن الأرت وغيره، وللوليد بن المغيرة من التعاظم بماله وذويه، قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، فإن المراد به الوليد بن المغيرة. فقوله إن قارون كان من قوم موسى استئناف ابتدائي لذكر قصة ضربت مثلا لحال بعض كفار مكة، وهم سادتهم مثل الوليد بن المغيرة وأبي جهل بن هشام، وله مزايد تعلق بجملة وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، إلى قوله ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ولهذه القصة اتصال بانتهاء قصة جند فرعون المنتهية عند قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا الآية. وقارون اسم معرب أصله في العبرانية قورح بضم القاف مشبعة وفتح الراء، ووقع في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف، وأجري وزنه على متعارف الأوزان العربية مثل طالوت وجالوت، فليست حروفه حروف اشتقاق من مادة قرن. وقورح هذا ابن عم موسى عليه السلام دنيا، فهو قورح ابن يصهار ابن قهات ابن لاوى ابن يعقوب. وموسى هو ابن عمرم المسمى عمران في العربية ابن قاهد، فيكون يصاهر أخا عمرم. وورد في الإصحاح 16 من سفر العد أن قورح هذا تألب مع بعض زعماء بني إسرائيل 250 رجلا منهم على موسى وهارون عليهما السلام، حتى جعل الله الكهانة في بني هارون من سبط لاوى، فحسدهم قورح إذ كان ابن عمهم، وقال لموسى وهارون: ما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ إن الجماعة مقدسة والرب معها. فغضب الله على قورح وأتباعه وخسف بهم الأرض، وذهبت أموال قورح كلها. وكان ذلك حين كان بنو إسرائيل على أبواب أريحة قبل فتحها. وذكر المفسرون أن فرعون كان قد جعل قورح رئيسا على بني إسرائيل في مصر، وأنه جمع ثروة عظيمة. وما حكاه القرآن يبين سبب نشوء الحسد في نفسه لموسى، لأن موسى لما جاء بالرسالة وخرج ببني إسرائيل زال تأمر قارون على قومه فحقد على موسى. وقد أكثر القصاص من وصف بذخة قارون وعظمته ما ليس في القرآن وما لهم به من برهان، وتلقفه المفسرون حاشا بن عطية. وافتتاح الجملة بحرف التوكيد يجوز أن يكون لإفادة التأكيد خبر إن وما عطف عليه وتعلق به مما اشتملت عليه القصة، وهو سوء عاقبة الذين تغرهم أموالهم وتزدهيهم، فلا يكترثون بشكر النعمة ويستخفون بالدين ويكفرون بشرائع الله، لظهور أن الإخبار عن قارون بأنه من قوم موسى ليس من شأنه أن يتردد فيه السامع حتى يؤكد له. فمصب التأكيد هو ما بعد قوله: إذ قال له قومه لا تفرح، إلى آخر قصة المنتهية بالخسف. ويجوز أن تكون إن لمجرد الاهتمام بالخبر، ومناط الاهتمام هو مجموع ما تضمنته القصة من العبر التي منها أنه من قوم موسى، فصار عدوا له ولأتباعه، فأمره أغلب من أمر فرعون. وعدل عن أن يقال كان من بني إسرائيل لما في إضافة قوم إلى موسى من الإيماء إلى أن لقارون اتصالا خاصا بموسى، فهو اتصال القرابة. وجملة فبغى عليهم معترضة بين جملة إن قارون كان من قوم موسى وجملة آتيناه من الكنوز، والفاء فيها للترتيب والتعقيب، أي لم يلبث أن بطر النعمة واجترأ على ذوي قرابته للتعجيب من بغي أحد على قومه، كما قال طرفه: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند. والبغي الاعتداء، والاعتداء على الأمة الاستخفاف بعقوقها، وأول ذلك خرق شريعتها. وفي الإخبار عنه أنه من قوم موسى تمهيد للكناية بهذا الخبر عن إرادة التنظير بما عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي بعض قرابته من المشركين عليه. وفي قوله إن قارون كان من قوم موسى محسن بديعي، وهو ما يسمى النثر المتزن، أي النثر الذي يجيء بميزان بعض بحور الشعر، فإن هذه الجملة جاءت على ميزان مصراع من بحر الخفيف. ووجه وقوع ذلك في القرآن أن الحال البلاغي يقتضي التعبير بألفاظ وتركيب يكون مجموعه في ميزان مصراع من أحد بحور الشعر. وجملة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة صلة من موصولة عند نحاة البصرة الذين لا يمنعون أن تقع إن في افتلاح صلة الموصول، ومنع الكوفيون من ذلك واعتذر عنهم بأنهم ذلك غير مسموع في كلام العربي، ولذلك تأولوا ما هنا بأنها نكرة موصوفة وأن الجملة بعدها في محل الصفة. والمفاتيح جمع مفتاح بكسر الميم وفتح المثنات الفوقية، وهو آلة الفتح، ويسمى المفتاح أيضا، وجمعه مفاتيح، وقد تقدم عند قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب في سورة الأنعام. والكنوز جمع كنز، وهو مختزن المال من صندوق أو خزانة، وتقدم في قوله تعالى: لولا أنزل عليه كنز في سورة هود، وأنه كان يقدر بمقدار من المال مثل ما يقولون بدرة مال، أو أنه كان يجعل لذلك المقدار خزانة أو صندوق يسعه، ولكل صندوق أو خزانة مفتاحه. وعن أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي أحد أصحابه أنه قال: يكفي الكوفة مفتاح، أي مفتاح واحد، أي كنز واحد من المال له مفتاح، فتكون كثرة المفاتيح كناية عن كثرة الخزائن، وتلك كناية عن وفرة المال، فهو كناية بمرتبتين مثل جبان الكلب مهزول الفصيل. وتنوء تثقل، ويظهر أن الباء في قوله بالعصبة باء الملابسة، أن تثقل مع العصبة الذين يحملونها، فهي لشدة ثقلها تثقل مع أن حملتها عصبة أولو قوة، وليست هذه الباء باء السابية كالتي في قول امرئ القيس: وأردف إعجازا وناء بك الكلي، ولا كمثال صاحب الكشاف ناء به الحمل إذا أثقله الحمل حتى أماله. وأما قول أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب فلا يقبله من كان له قلب، والعصبة الجماعة، وتقدم في سورة يوسف. وأقرب الأقوال في مقدارها قول مجاهد أنه من 10 إلى 15، وكان اكتسب الأموال في مصر وخرج بها. قال الله عز وجل: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذ ظرف منصوب بفعل بغى عليهم، والمقصود من هذا الظرف القصة، وليس القصد به توقيت البقي، ولذلك قدره بعض المفسرين متعلقا بأذكر محذوفا، وهو المعنى في نظائره من القصص، والمراد بالقوم بعضهم إما جماعة منهم وهم أهل الموعظة، وإما موسى عليه السلام أطلق عليه اسم القوم لأن أقواله قدوة للقوم، فكأنهم قالوا قوله. والفرح يطلق على السرور كما في قوله تعالى: وفرحوا بها في سورة يونس، ويطلق على البطر والازدهاء، وهو الفرح المفرط المذموم، وتقدم في قوله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا في سورة الرعد، وهو التمحض للفرح. والفرح المنهي عنه والمفرط منه، أي الذي تمحض للتعلق بمتاع الدنيا ولذات النفس به، لأن الانكباب على ذلك يميت من النفس الاهتمام بالأعمال الصالحة والمنافسة لاكتسابها، فينحدر به التوغل في الإقبال على اللذات إلى حضيض الإعراض عن الكمال النفساني والاهتمام بالآداب الدينية، فحذف المتعلق بالفعل لدلالة المقام على أن المعنى لا تفرح بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للآخرة، كما أفصح عنه قوله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأحسب أن الفرح إذا لم يعلق به شيء دل على أنه صار سرية الموصوف، فصار مرادا به العجب والبطر. وقد أشير إلى بيان المقصود تعضيدا لدلالة المقام بقوله: إن الله لا يحب الفرحين، أي المفرطين في الفرح، فإن صيغة فعل صيغة مبالغة مع الإشارة إلى تعليل النهي، فالجملة علة للتي قبلها، والمبالغة والفرح تقتضي شدة الإقبال على ما يفرح به، وهي تستلزم الإعراض عن غيره، فصار النهي عن شدة الفرح رمزا إلى الإعراض عن الجد والواجب في ذلك. وابتغاء الدار الآخرة طلبها، أي طلب نعيمها وثوابها، وعلق بفعل الابتغاء قوله: فيما آتاك الله بحرف الظرفية، أي يطلب بمعظمه وأكثره. والظرفية مجازية للدلالة على تغلغل ابتغاء الدار الآخرة فيما آتاه الله، وما آتاه هو كنوز المال. فالظرفية هنا كالتي في قوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم، أي منها ومعظمها. وقول سبرة بن عمرو الفقاسي: نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر، أي اطلب بكنوزك أسباب حصول الثواب بالإنفاق منها في سبيل الله، وما أوجبه ورغب فيه من القربات ووجوه البر. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، جملة معترضة بين الجملتين الحافتين بها، والواو اعتراضية، والنهي في ولا تنس نصيبك مستعمل في الإباحة، والنسيان كناية عن الترك كقوله في حديث الخيل: ولم ينس حق الله في رقابها، أي لا نلومك على أن نأخذ نصيبك من الدنيا، أي الذي لا يأتي على نصيب الآخرة. وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ، لأنهم لما قالوا لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أوهموا أن يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات، فأفيد أن له استعمال بعضه فيما هو متمحض لنعيم الدنيا إذا أتى حق الله في أمواله. فقيل: أرادوا لك أن تأخذ ما أحل الله لك. والنصيب الحظ والقسط، وهو فعيل من النصب، لأن ما يعطى لأحد ينصب له ويميز، وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه، وأن للمرء الانتفاع بماله فيما يلائمه في الدنيا، خاصة مما ليس من القربات ولم يكن حراما. قال مالك: في رأيي معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا تعيش وتأكل وتشرب غير مضيق عليك. وقال قتادة: نصيب الدنيا هو الحلال كله. وبذلك تكون هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لمعنى الإباحة، ومن للتبعيض، والمراد بالدنيا نعيمها، فالمعنى نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنيا. قال عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة، ولكنه ذكر هنا ليبنى عليه الاحتجاج بقوله: كما أحسن الله إليك. والكاف للتشبيه، وما مصدرية أي كإحسان الله إليك، والمشبه هو الإحسان المأخوذ من أحسن، أي إحسانا شبيها بإحسان الله إليك. ومعنى الشبه أن يكون الشكر على كل نعمة من جنسها. وقد شائع بين النحاة تسمية هذه الكاف كاف التعليل، ومثلها قوله تعالى: واذكروه كما هداكم. والتحقيق أن التعليل حاصل من معنى التشبيه، وليس معنى مستقلا من معاني الكاف، وحذف متعلق الإحسان لتعميم ما يحسن إليه، فيشمل نفسه وقومه ودوابه ومخلوقات الله الداخلة في دائرة التمكن من الإحسان إليها. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان في كل شيء بحسبه، والإحسان لكل شيء بما يناسبه، حتى الأذى المأذون فيه فبقدره، ويكون بحسن القول وطلاقة الوجه وحسن اللقاء. وعطف لا تبغي الفساد في الأرض للتحذير من خلط الإحسان بالفساد، فإن الفساد ضد الإحسان، فالأمر بالإحسان يقتضي النهي عن الفساد، وإنما نص عليه لأنه لما تعددت موارد الإحسان والإساءة، فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء مع الإحسان إلى أشياء يعتبر غير إحسان. والمراد بالأرض أرضهم التي هم حالون بها، وإذ قد كانت جزءا من الكرة الأرضية فالإفساد فيها إفساد مضروف في عموم الأرض، وقد تقدمت نظائره، منها قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، في سورة البقرة، وجملة: إن الله لا يحب المفسدين، علة للنهي عن الإفساد، لأن العمل الذي لا يحبه الله لا يجوز لعباده عمله. وقد كان قارون موحدا على دين إسرائيل، ولكنه كان شاكا في صدق مواعيد موسى وفي تشريعاته. قال عز وجل: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. جواب عن موعظة وعظه من قومه، وقد جاء على أسلوب حكاية المحاورات فلم يعطف، وهو جواب متصلف حاول به إفحامهم وأن يقطعوا موعظتهم لأنها أمرت بطره وإزدهاءه. وإنما هذه هي أداة الحصر المركبة من إن وما الكافة مصيرتين كلمة واحدة، وهي التي حقها أن تكتب موصولة النون بميم ما، والمعنى: ما أوتيت هذا المال إلا على علم علمته. وضمير أوتيته عائد إلى ما الموصولة في قولهم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وبني الفعل للنائب للعلم بالفاعل من كلام واعظه، وعلى علم في موضع الحال من الضمير المرفوع، وعلى للاستعلاء المجازي بمعنى التمكن والتحقق، أي ما أوتيت المال الذي ذكرتموه في حال من الأحوال إلا في حال تمكني من علم راسخ، فيجوز أن يكون المراد من العلم علم أحكام إنتاج المال من التوراة، أي أنا أعلم منكم بما تعظونني به، يعني بذلك قولهم له: لا تفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. وقد كان قارون مشهورا بالعلم بالتوراة، ولكنه أضله الله على علم، فأراد بهذا الجواب قطع موعظتهم، نظير جواب عمرو ابن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لأبي شريح الكعبي حين قدم إلى المدينة أميرا من قبل يزيد بن معاوية سنة 60، فجعل يجهز الجيوش ويبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير الذي خرج على يزيد. فقال أبو شريح له: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقال عمرو بن سعيد: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ويجوز أن يكون المراد بالعلم علم اكتساب المال من التجارة ونحوها، فأراد بجوابه إنكار قولهم: آتاك الله صلفا منه وطغيانا. وقوله: عندي صفة لعلم، تأكيدا لتمكنه من العلم وشهرته به، هذا هو الوجه في تفسير هذه الجملة من الآية، وهو الذي يستقيم مع قوله تعالى عقبه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الآية كما ستعرفه. وذكر المفسرون وجوها تسفر عن أشكال أخرى من تركيب نظم الآية في محمل معنى على ومحمل المراد من العلم ومحمل عندي، فلا نطيل بذكرها، فهي منك على طرف الثمام. وقوله أولم يعلم الآية إقبال على خطاب المسلمين، والهمسة في أولم يعلم للاستفهام الإنكاري التعجيبي، تعجيبا من عدم جريه على موجب علمه بأن الله أهلك أمما على بطرهم النعمة وإعجابهم لقوته ونسيانهم، حتى صار كأنه لم يعلمه، تعجيبا من فوات مراعاة ذلك منه مع سعة علمه بغيره من باب حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وعطف هذا الاستفهام على جملة قال إنما أوتيته، وهذه جملة معترضة بين أجزاء القصة، والقوة ما به يستعان على الأعمال الصعبة تشبيها لها بقوة الجسم التي تخول صاحبها حمل الأثقال ونحوها، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والجمع الجماعة من الناس، قيل كان أشياع قارون 250 من بني إسرائيل رؤساء جماعات. وجملة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تذييل للكلام، فهو استئناف وليس عطفا على أن الله قد أهلك من قبله، والسؤال المنفي السؤال في الدنيا وليس سؤال الآخرة، والمعنى يحتمل أن يكون السؤال كناية عن عدم الحاجة إلى السؤال عن ذنوبهم، فهو كناية عن علم الله تعالى بذنوبهم، وهو كناية عن عقابهم على إجرامهم، فهي كناية بوسائط، والكلام تهديد للمجرمين ليكونوا بالحذر من أن يؤخذوا بغتة. ويحتمل أن يكون السؤال بمعناه الحقيقي، أي لا يسأل المجرم عن جرمه قبل عقابه، لأن الله قد بين للناس على ألسنة الرسل بحدي الخير والشر وأمهل المجرم، فإذا أخذه أخذه بغتة، وهذا كقوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله تبارك وتعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عطف على جملة وآتيناه من الكنوز إلى آخرها مع ما عطف عليها وتعلق بها، فدلت الفاء على أن خروجه بين قومه في زينته بعد ذلك كله كان من أجل أنه لم يقصر عن شيء من سيرته، ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمنا قصيرا، بل أعقبها بخروجه هذه الخرجة المليئة صلفا وازدهاء، فالتقدير قال إنما أوتيته على علم عندي فخرج، أي رفض الموعظة بقوله وفعله. وتعتيته خرج بحرف على لتضمينه معنى النزول، إشارة إلى أنه خروج متعال مترفع. وفي زينته حال من ضمير خرج، والزينة ما به جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح والخدم. وتقدم قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، في سورة النور. وإنما فصلت جملة قال الذين يريدون الحياة الدنيا ولم تعطف، لأنها تتنزل منزلة بدل الاشتمال لما اشتملت عليه الزينة من أنها مما يتمناه الراغبون في الدنيا، وذلك جامع لأحوال الرفاهية. وعلى أخصر وجه، لأن الذين يريدون الحياة الدنيا لهم أميال مختلفة ورغبات متفاوتة، فكل يتمنى أمنية مما تلبس به قارون من الزينة. فحصل هذا المعنى مع حصول الإخبار عن انقسام قومه إلى مغترين بالزخارف العاجلة عن غير علم، وإلى علماء يؤثرون الآجل على العاجل. ولو عطفت جملة قال الذين يريدون بالواو وبالفاء لفاتت هذه الخصوصية البليغة، فصارت الجملة إما خبرا من جملة الأخبار عن حال قومه، أو جزء خبر من قصته. والذين يريدون الحياة الدنيا لما قوبلوا بالذين أوتوا العلم كان المعني بهم عامة الناس وضعفاء اليقين الذين تلهيهم زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء العواقب، فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليها ولا يتمنون غير حصولها. فهؤلاء وإن كانوا مؤمنين إلا أن إيمانهم ضعيف، فلذلك عظم في عيونهم ما عليه قارون من البذخ، فقالوا إنه لذو حظ عظيم، أي إنه لذو بخت وسعادة. وأصل الحظ القسم الذي يعطاه المقسوم له عند العطاء، وأريد به هنا ما قسم له من نعيم الدنيا. والتوكيد في قوله إنه لذو حظ عظيم كناية عن التعجب، حتى كأن السامع ينكر حظه فيؤكده المتكلم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عطف على جملة قال الذين يريدون الحياة الدنيا، فهي مشاركة لها في معناها، لأن ما تشتمل عليه خرجة قارون ما تدل عليه ملامحه من فتنة ببهرجته وبزته، دالة على قلة اعتداده بثواب الله وعلى تمحضه للإقبال على لذائذ الدنيا ومفاخرها الباطلة. ففي كلام الذين أوتوا العلم تنبيه على ذلك، وإزالة لما تستجلبه حالة قارون من نفوس المبتلين بزخارف الدنيا. وويل اسم للهلاك وسوء الحال، وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة. ويستعمل لفظ ويل في التعجب المشوب بالزجر، فليس الذين أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون الحياة الدنيا، لأن المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ، ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة الدنيا واغتباطهم بحال قارون دون اهتمام بثواب الله الذين يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل النافع، وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية. وتقديم المسند إليه في قوله ثواب الله خير ليتمكن الخبر في ذهن السامعين، لأن الابتداء بما يدل على الثواب المضاف إلى أوسع الكرماء كرما مما تستشرف إليه النفس. وعدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله لمن آمن وعمل صالحا دون خير لكم، لما في الأظهار من الإشارة إلى أن ثواب الله إنما يناله المؤمنون الذين يعملون الصالحات، وأنه على حسب صحة الإيمان ووفرة العمل، مع ما في الموصول من الشمول لمن كان منهم كذلك ولغيرهم ممن لم يحضر ذلك المقام. قال الله تبارك وتعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون. يجوز أن تكون الواو العطف، فهي من كلام الذين أوتوا العلم، أمر الذين فتنهم حال قارون بأن يصبروا على حرمانهم مما فيه قارون. ويجوز أن تكون الواو اعتراضية والجملة معترضة من جانب الله تعالى علم بها عباده فضيلة الصبر. وضمير يلقاها عائد إلى مفهوم من الكلام يجري على التأنيث، أي الخصلة وهي ثواب الله أو السيرة القويمة، وهي سيرة الإيمان والعمل الصالح. والتلقية جعل الشيء لاقيا، أي مجتمعا مع شيء آخر، وتقدم عند قوله تعالى: ويلقون فيها تحية وسلاما في سورة الفرقان، وهو مستعمل في الإعطاء على طريق الاستعارة، أي لا يعطى تلك الخصلة أو السيرة إلا الصابرون، لأن الصبر وسيلة لنوال الأمور العظيمة لاحتياج السعي لها إلى تجلد لما يعرض في خلاله من مصاعب وعقبات كأداء. فإن لم يكن المرء متخلقا بالصبر خارت عزيمته، فترك ذاك لذاك. قال عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. دلت الفاء على تعقيب ساعة خروجه قارون في ازدهائه وما جرى فيها من تمني قوم أن يكونوا مثله وما أنكر عليهم علماؤهم من غفلتهم عن التنافس في ثواب الآخرة بتعجيل عقابه في الدنيا بمرأى من الذين تمنوا أن يكونوا مثله. والخسف انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى باطنها وعكسه، يقال خسفت الأرض وخسف الله الأرض فانخسفت، فهو يستعمل قاصرا ومتعديا، وإنما يكون الخسف بقوة الزلزال. وأما قولهم خسفت الشمس فلذلك، هذا على التشبيه، والباء في قوله فخسفنا به باء المصاحبة، أي خسفنا الأرض مصاحبة له ولداره، فهو وداره مخصوفان مع الأرض التي هو فيها. وتقدم قوله تعالى أن يخسف الله بهم الأرض في سورة النحل، وهذا الخسف خارق للعادة، لأنه لم يتناول غير قارون ومن ظاهره، وهما رجلان من سبط روبين وغير دار قارون، فهو معجزة لموسى عليه السلام. جاء في الإصحاح الثالث عشر من سفر العدد أن قورح وهو قارون ومن معه لما آذوا موسى كما تقدم، وذكرهم موسى بأن الله أعطاهم مزية خدمة خيمته، ولكنه أعطى الكهانة بني هارون ولم تجد فيهم الموعظة، غضب موسى عليهم ودعا عليهم، ثم أمر الناس بأن يبتعدوا من حوالي دار قورح قارون وخيام جماعته. وقال موسى: إن مات هؤلاء كموت عامة الناس فاعلموا أن الله لم يرسلني إليكم، وإن ابتدع الله بدعة ففتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل مسالهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية، تعلمون أن هؤلاء قد ازدروا بالرب. فلما فرغ موسى من كلامه انشقت الأرض التي هم عليها وابتلعتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل أمواله، وخرجت نهر من الأرض أهلكت 250 رجلا. وقد كان قارون معتزا على موسى بالطائفة التي كانت شائعته على موسى، وهم كثير من رؤساء جماعة اللاويين وغيرهم، فلذلك قال الله تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، إذ كان قد أعدهم للنصر على موسى رسول الله، فخسف بهم معه وهو يراهم، وما كان من المنتصرين كما كان يحسب. يقال انتصر فلان إذا حصل له النصر، أي فما نصره أنصاره ولا حصل له النصر بنفسه. قال الله تبارك وتعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أصبح هنا بمعنى صار، والأمس مستعمل في مطلق زمان مضى قريبا على طريقة المجاز المرسل، ومكان مستعمل مجازا في الحالة المستقر فيها صاحبها، وقد يعبر عن الحالة أيضا بالمنزلة. ومعنى يقولون أنهم يجهرون بذلك ندامة على ما تمنوه، ورجوعا إلى التفويض لحكمة الله فيما يختاره لمن يشاء من عباده. وحكي مضمون مقالاتهم بقوله تعالى: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء الآية. وكلمة ويكأن عند الأخفش وقطرب مركبة من ثلاث كلمات: وي وكاف الخطاب وأن. فأما وي فهي اسم فعل بمعنى أعجب، وأما الكاف فهي لتوجيه الخطاب تنبيها عليه، مثل الكاف اللاحقة لأسماء الإشارة. وأما أن فهي أن المفتوحة الهمزة أخت إن المكسورة الهمزة فما بعدها، في تأويل مصدر هو المتعجب منه، فيقدر لها حرف جر ملتزم حذفه لكثرة استعماله، وكان حذفه مع أن جائزا فصار في هذا التركيب واجبا، وهذا الحرف هو اللام أو من، فالتقدير أعجب يا هذا من بسط الله الرزق لمن يشاء. وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدون الأخرى، فيقال وي بمعنى أعجب، ويقال ويك بمعناه أيضا. قال عنتره: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ويقال ويك أن كما في هذه الآية، وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الحجاج السهمي: ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضري. فخفف أن وكتبوها متصلة لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير الكلام، فلم يتحققوا أصل تركيبها، وكان القياس أن تكتب ويك مفصولة عن أن، وقد وجدوها مكتوبة مفصولة في بيت سعيد بن زيد. وذهب الخليل ويونس وسيبويه والجوهري والزمخشري إلى أنها مركبة من كلمتين وي وكأن التي للتشبيه، والمعنى التعجب من الأمر وأنه يشبه أن يكون كذا، والتشبيه مستعمل في الظن واليقين، والمعنى أما تعجب كأن الله يبسط الرزق. وذهب أبو عمرو بن العلاء والكسائي والليث وثعلب ونسبه في الكشاف إلى الكوفيين وأبي عمرو البصري أنها مركبة من أربع كلمات: كلمة ويل وكاف الخطاب وفعل علم وأن، وأصله ويلك اعلم أنه كذا، فحذف لام الويل وحذف فعل علم فصار ويك أنه، وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة لأنها صارت رمزا لمجموع كلماته فكانت مثل النحت. والاختلاف في هذه التقادير اختلفوا في الوقف، فالجمهور يقفون على ويك أنه بتمامه، والبعض يقف على وي والبعض يقف على ويك. ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته، وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات الله تعالى في خلقه، وعلموا وجوب الرضا بما قدر للناس من الرزق، فخاطب بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه. والبسط مستعمل مجازا في السعة والكثرة، ويقدر مضارع قدر المتعدي وهو بمعنى أعدى بمقدار، وهو مجاز في القلة لأن التقدير يستلزم قلة المقدر لعسر تقدير الشيء الكثير. قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفائدة البيان بقوله من عباده الإيماء إلى أنه في بسط الأرزاق وقدرها متصرف تصرف المالك في ملكه، إذ المبسوط لهم والمقدور عليهم كلهم عبيده، فحقهم الرضا بما قسم لهم مولاهم. ومعنى لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا فحفظنا من رزق كرزق قارون لخسف بنا، أي لكنا طغينا مثل طغيان قارون فخسف بنا كما خسف به، أو لولا أمن الله علينا بأن لم نكن من شيعة قارون لخسف بنا كما خسف به وبصاحبيه، أو لولا أمن الله علينا بثبات الإيمان. وقرأ الجمهور لخسف بنا على بناء فعل خسف للمجهول للعلم بالفاعل من قوله لولا أمن الله علينا، وقرأه يعقوب بفتح الخاء والسين أي لخسف الله الأرض بنا، وجملة ويك أنه لا يفلح الكافرون تكرير للتعجيب، أي قد تبين أن سبب هلاك قارون هو كفره برسول الله. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. انتهت قصة قارون بما فيها من العبر من خير وشر، فعقبت باستئناف كلام عن الجزاء على الخير وضده في الحياة الأبدية، وأنها معدة للذين حالهم بضد حال قارون، مع مناسبة ذكر الجنة بعنوان الدار لذكر الخسف بدار قارون للمقابلة بين دار زائلة ودار خالدة. وابتدأ الكلام بابتداء المشوق وهو اسم الإشارة إلى غير مذكور من قبل، ليستشرف السامع إلى معرفة المشار إليه، فيعقبه بيانه بالاسم المعرف باللام الواقع بيانا أو بدلا من اسم الإشارة، كما في قول عبيدة بن الأبرص: تلك عرسي غضبة تريد زيالي، ألي بين تريد أم لدلالي الأبيات. والجملة نجعلها هو خبر مبتدأ، وكاف الخطاب الذي في اسم الإشارة غير مراد به مخاطب معين موجه إلى كل سامع من قراء القرآن، ويجوز أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود تبريغه إلى الأمة شأن جميع آي القرآن. والدار محل السكنى كقوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم في الأنعام، وإما إطلاق الدار على جهنم في قوله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، فهو تهكم كقول أبي الغول الطهوي: ولا يرعون أكناف الهوين إذا نزلوا ولا روض الهدون. فاستعمال الروض للهدون تهكم، لأن المقام مقام تعريض، والآخرة مراد به الدائمة أي التي لا دار بعدها، فاللفظ مستعمل في صريح معناه وكنايته، ومعنى جعلها لهم أنها محضرة لأجلهم ليس لهم غيرها، وأما من عداهم فلهم أحوال ذات مراتب أفصحت عنها آيات أخرى وأخبار نبوية، فإن أحكام الدين لا يقتصر في استنباطها على لوك كلمة واحدة. وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال: ذهبت الأماني هاهنا، أي أماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان شيء، وأن المؤمنين كلهم ناجون من العقاب، وهذا قول المرجئة. قال قائلهم: كن مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا المهيمن أن يلي تنكيدا، لو شاء أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيدا. ومعنى لا يريدون كناية عن لا يفعلون، لأن من لا يريد الفعل لا يفعله إلا مكرها، وهذا من باب ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض كما تقدم في أول هذه السورة. والعلو التكبر عن الحق وعلى الخلق والطغيان في الأعمال، والفساد ضد الصلاح، وهو كل فعل مذموم في الشريعة أو لدى أهل العقول الراجحة. وقوله: والعاقبة للمتقين تذييل، وهو معطوف على جملة تلك الدار، وبه صارت جملة تلك الدار كلها تذييلا لما اشتملت عليه من إثبات الحكم للعام بالموصول من قوله: للذين لا يريدون علوا في الأرض، والمعرف بلام الاستغراق. والعاقبة وصف عمل معاملة الأسماء لكثرة الوصف به، وهي الحالة الآخرة بعد حالة سابقة، وغلب إطلاقها على عاقبة الخير، وتقدم عند قوله تعالى: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين في أول الأنعام. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تتنزل جملة من جاء بالحسنة منزلة بدل لاشتمال الجملة والعاقبة للمتقين، لأن العاقبة ذات أحوال من الخير ودرجات من النعيم، وهي على حسب ما يجيء به المتقون من الحسنات، فتفاوت درجاتهم بتفاوتها. وفي اختيار فعل جاء في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة ومن حضر بالسيئة يوم العرض على الحساب، ففيه إشارة إلى أن العبرة بخاتمة الأمر وهي مسألة الموافاة. وأما اختيار فعل عملوا في قوله الذين عملوا السيئات، فلما فيه من التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم، زيادة في التنبيه على عدل الله تعالى. ومعنى فله خير منها أن كل حسنة تحتوي على خير لا محالة يصل إلى نفس المحسن أو إلى غيره، فللجاء بالحسنة خير أفضل مما في حسنته من الخير، أو فله من الله إحسان عليها خير من الإحسان الذي في الحسنة. قال تعالى في آيات أخرى: فله عشر أمثالها، أي فله من الجزاء حسنات أمثالها، وهو تقدير بعلمه تعالى. ولما ذكر جزاء الإحسان يعقب بضد ذلك مع مقابلة فضل الله تعالى على المحسن بعدله مع المسيء، على عادة القرآن من قرن الترغيب بالترهيب. ومن جاء بالسيئة ما صدقه الذين عملوا السيئات، والذين عملوا السيئات الثاني هو عين من جاء بالسيئة، فكان المقام مقام الإضمار بأن يقال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزون إلى آخره، ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر، لأن في التصريح بوصفهم بعمل السيئات تكريرا لإسناد عمل السيئات إليهم لقصد تهجين هذا العمل الذميم وتبغيض السيئة إلى قلوب السامعين من المؤمنين. وفي قوله إلا ما كانوا يعملون استثناء مفرغ عن فعل يجزى، المنفية المفيدة بالنفي عموم أنواع الجزاء، والمستثنى تشبيه بليغ، أي جزاء شبه الذي كانوا يعملونه، والمراد المشابهة والمماثلة في عرف الدين، أي جزاء وفاقا لما كانوا يعملون، وجاريا على مقداره لا حيف فيه، وذلك موكول إلى العلم الإلهي. قال الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ابتداء كلام للتنويه بشأن محمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاده ووعده بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وإن إنكار أهل الضلال رسالته لا يضيره، لأن الله أعلم بأنه على هدى وأنهم على ضلال، بعد أن قدم لذلك من أحوال رسالة موسى عليه السلام ما فيه عبرة بالمقارنة بين حالي الرسولين وما لقياه من المعرضين. وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام به، وجيء بالمسند إليه اسم موصول دون اسمه تعالى العلم لما في الصلة من الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وأنه خبر الكرامة والتأييد، أي أن الذي أعطاك القرآن ما كان إلا مقدرا نصرك وكرامتك، لأن إعطاء القرآن شيء لا نظير له، فهو دليل على كمال عناية الله بالمعطى. قال كعب بن زهير: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. وفيه إيماء إلى تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى فرض عليك القرآن اختاره لك، من قولهم فرض له كذا إذا عين له فرضا أي نصيبا، ولما ضمن فرض معنى أنزل، لأن فرض القرآن هو إنزاله، عدي فرض بحرف على، والرد إرجاع شيء إلى حاله أو مكانه، والمعاد اسم مكان العود أي الأول كما يقتضيه حرف الانتهاء، والتنكير في معاد للتعظيم كما يقتضيه مقام الوعد والبشارة، وموقعهما بعد قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أي إلى معاد أي معاد، والمعاد يجوز أن يكون مستعملا في معنى آخر أحوال الشيء وقراره الذي لا انتقال منه تشبيها بالمكان العائد إليه بعد أن صدر منه أو كناية عن الأخارة، فيكون مراد به الحياة الآخرة. قال ابن عطية: وقد اشتهر يوم القيامة بالمعاد لأنه معاد الكل انتهى، أي فأبشر بما تلقى في معادك من الكرامة التي لا تعادلها كرامة والتي لا تعطى لأحد غيرك. فتنكير معاد أفاد أنه عظيم الشأن، وترتبه على الصلة أفاد أنه لا يعطى لغيره مثله، كما أن القرآن لم يفرض على أحد مثله. ويجوز أن يراد بالمعاد معناه المشهود القريب من الحقيقة، وهو ما يعود إليه المرء إن غاب عنه، فيراد به هنا بلده الذي كان به وهو مكة. وهذا الوجه يقتضي أنه كناية عن خروجه منه ثم عوده إليه، لأن الرد يستلزم المفارقة، وإذ قد كانت السورة مكية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فالوعد بالرد كناية عن الخروج منه قبل أن يرد عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أري في النوم أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل كما في حديث البخاري، وكان قال له ورقة بن نوفل: يا ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فما كان ذلك كله ليغيب عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه قد قيل إن هذه الآية نزلت عليه وهو في الجحفة في طريقه إلى الهجرة كما تقدم في أول السورة، فوعد بالرد عليها وهو دخوله إليها فاتحا لها ومتمكنا منها. فقد روي عن ابن عباس تفسير المعاد بذلك، وكلا الوجهين يصح أن يكون مرادا على ما تقرر في المقدمة التاسعة. ثم تكون جملة قل ربي أعلم من جاء بالهدى بالنسبة إلى الوجه الأول بمنزلة التفريع على جملة لرادك إلى معاد، أي رادك إلى يوم المعاد، فمظهر للمهتدي والضالين، فيكون علم الله بالمهتدي والضال مكنا به عن اتضاح الأمر بلا ريب، لأن علم الله تعالى لا يعتريه تلبيس، وتكون هذه الكناية تعريضا بالمشركين أنهم الضالون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المهتدي. ولهذه النقطة عبر عن جانب المهتدي بفعل من جاء للإشارة إلى أن المهتدي هو الذي جاء بهدي لم يكن معروفا من قبل كما يقتضيه جاء بكذا، وعبر عن جانب الضالين بالجملة الإسمية المقتضية ثبات الضلال المشعر بأن الضلال هو أمرهم القديم الراسخ فيهم، مع ما أفاده حرف الظرفية من الغماسهم في الضلال وإحاطته بهم. ويكون المعنى حينئذ على حد قوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لظهور أن المبلغ لهذا الكلام لا يفرض في حقه أن يكون هو الشق الضال، فيتعين أن الضال من خالفه. وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الموادعة والمتاركة وقطع المجادلة، فالمعنى عد عن إثبات هداك وضلالهم وكلهم إلى يوم ردك إلى معادك يوم يتبين أن الله نصرك وخذلهم. وعلى المعنيين فجملة قل ربي أعلم مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة إن الذي فرض عليك القرآن جوابا لسؤال سائل يثيره أحد المعنيين. وفي تقديم جملة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد على جملة قل ربي أعلم من جاء بالهدى إعداد لصلاحية الجملة الثانية للمعنيين المذكورين، فهذا من الدلالة على معاني الكلام بمواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل عن مواضع تأخيرها لتوفير المعاني. قال الله تبارك وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، عطف على جملة إن الذي فرض عليك القرآن إلى آخرها باعتبار ما تضمنته من الوعد بالثواب الجزيل أو بالنصر المبين أي كما حملك تبليغ القرآن، فكان ذلك علامة على أنه أعد لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة، كذلك إعطاؤه إياك الكتاب عن غير تلقب منك بل بمحض رحمة ربك، أي هو كذلك في أنه علامة لك على أن الله لا يترك نصرك على أعدائك، فإنه ما اختارك لذلك إلا لأنه أعد لك نصرا مبينا وثوابا جزيلا. وهذا أيضا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل على معنى تعريضي بدلالة موقع الجملة. وإلقاء الكتاب إليه وحيه به إليه أطلق عليه اسم الإلقاء على وجه الاستعارة كما تقدم في قوله تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم في سورة النحل. والاستثناء في إلا رحمة من ربك استثناء منقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخامر نفسه رجاء أن يبعثه الله بكتاب من عنده، بل كان ذلك مجرد رحمة من الله تعالى به واصطفاء له. قال الله تبارك وتعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. تفريع على جملة إن الذي فرض عليك القرآن وما عطف عليها وما تخلل بينهما مما اقتضى جميعه الوعد بنصره وظهور أمره وفوزه في الدنيا والآخرة، وأنه جاء من الله إلى قوم هم في ضلال مبين، وأن الذي رحمه فآتاه الكتاب على غير تلقب منه لا يجعل أمره سدى، فأعقب ذلك بتحذيره من أدنى مظاهرة للمشركين. فإن فعل الكون لما وقع في سياق النهي، وكان سياق النهي مثل سياق النفي لأن النهي أخ النفي في سائر تصاريف الكلام، كان وقوع فعل الكون في سياقه مفيدا تعميم النهي عن كل كون من أكوان المظاهرة للمشركين. والظهير المعين، والمظاهرة المعاونة، وهي مراتب أعلاها النصرة وأدناها المصانعة والتسامح، لأن في المصانعة عن المرغوب إعانة لراغبه. فلما شمل النهي جميع أكوان المظاهرة لهم اقتضى النهي عن مصانعتهم والتسامح معهم، وهو يستلزم الأمر بضد المظاهرة، فيكون كناية عن الأمر بالغلظة عليهم كصريح قوله تعالى: واغلظ عليهم. وهذا المعنى يناسب كون هذه الآيات آخر ما نزل قبل الهجرة وبعد متاركته المشركين ومغادرته البلد الذي يعمرونه. وقيل النهي للتهييج لإثارة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وتقوية داعي شدته معهم. ووجه تأويل النهي بصرفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المنهي عنه لا يفرض وقوعه من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينهى عنه، فكان ذلك قرينة على أنه مؤول. وتوجيه النهي إليه عن أن يصدوه عن آيات الله في قوله: ولا يصدنك عن آيات الله، كناية عن نهيه عن أن يتقبل منهم ما فيه صد عن آيات الله، كما تقول العرب: لا أعرف أنك تفعل كذا، كنوا به عن أنه لا يفعله، فيعرف المتكلم الناهي فعله. والمقصود تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون الإسلام، فإن المشركين يحاولون صرف المسلمين عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقيل هو للتهييج أيضا. وتأويل هذا النهي آكد من تأويل قوله: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ويجوز أن يكون النهي في لا يصدنك نهي صرفة، كما كان الأمر في قوله: فقال لهم الله موتوا، أمر تكوين. فالمعنى أن الله قد ضمن لرسوله صلى الله عليه وسلم صرف المشركين عن أن يصدوه عن آيات الله، وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمره بالهجرة ويسرها له وللمسلمين معه. والتقييد بالبعدية في قوله: بعد إذ أنزلت إليك، لتعليل النهي أيما كان المراد منه، أي لا يجوز أن يصدوك عن آيات الله بعد إذ أنزلها إليك، فإنه ما أنزلها إليك إلا للأخذ بها ودوام تلاوتها، فلو فرض أن يصدوك عنها لذهب إنزالها إليك بطلا وعبثا، كقوله تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات. والأمر في قوله: وادع إلى ربك، مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى الله لا إلى إيجاد الدعوة، لأن ذلك حاصل، أي لا يصرفك إعراض المشركين عن إعادة دعوتهم إعذارا لهم. ويجوز أن يكون الدعاء مستعملا في الأكمل من أنواعه، أي أنك بعد الخروج من مكة أشد تمكنا في الدعوة إلى الله مما كنت من قبل، لأن تشغيب المشركين عليه كان يرنق صفاء تفرغه للدعوة. وجميع هذه النواهي والأوامر داخلة في حيز التفريع بالفاء في قوله: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أما قوله: ولا تكونن من المشركين، فإن حملت من فيه على معنى التبعيض كان النهي مؤولا يمثل ما أولوا به النهيين اللذين قبله أنه للتهييج أو أن المقصود به المسلمون. قال الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا النهي موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، والمقصود به إبطال الشرك وإظهار ضلال أهله، إذ يزعمون أنهم معترفون بإلهية الله تعالى، وأنهم إنما اتخذوا له شركاء وشفعاء، فبين لهم أن الله لا إله غيره، وأن انفراده بالإلهية في نفس الأمر يقضي ببطلان الإشراك في الاعتقاد ولو أضعف إشراك. فجملة لا إله إلا هو في معنى العلة للنهي الذي في الجملة قبلها، وجملة كل شيء هالك إلا وجهه علة ثانية للنهي، لأن هلاك الأشياء التي منها الأصنام وكل ما عبد مع الله وأشرك به دليل على انتفاء الإلهية عنها، لأن الإلهية تنافي الهلاك وهو العدم. والوجه مستعمل في معنى الذات والمعنى كل موجود هالك إلا الله تعالى، والهلاك الزوال والانعدام. وجملة له الحكم وإليه ترجعون تذييل، فلذلك كانت مفصولة عما قبلها، وتقديم المجرور باللام لإفادة الحصر، والمحصور فيه هو الحكم الأتم أي الذي لا يرده راد. والرجوع مستعمل في معنى آخر الكون على وجه الاستعارة، لأن حقيقته الانصراف إلى مكان قد فارقه، فاستعمل في مصير الخلق وهو البعث بعد الموت، شبه برجوع صاحب المنزل إلى منزله، ووجه الشبه هو الاستقرار والخلود، فهو مراد منه طول الإقامة. وتقديم المجرور بإلى للاهتمام بالخبر، لأن المشركين نفوا الرجوع من أصله ولم يقولوا بالشركة في ذلك حتى يكون التقديم للتخصيص. والمقصود من تعدد هذه الجمل إثبات أن الله منفرد بالإلهية في ذاته، وهو مدلول جملة لا إله إلا هو، وذلك أيضا يدل على صفة القدم، لأنه لما انتفى جنس الإلهية عن غيره تعالى تعين أنه لم يوجده غيره، فثبت له القدم الأزلي، وأن الله تعالى باق لا يعتريه العدم لاستحالة عدم القديم، وذلك مدلول كل شيء هالك إلا وجهه، وأنه تعالى منفرد في أفعاله بالتصرف المطلق الذي لا يرده غيره، فيتضمن ذلك إثبات الإرادة والقدرة. وفي كل هذا رد على المشركين الذين جوزوا شركته في الإلهية وأشركوا معه آلهتهم في التصرف بالشفاعة والغوث، ثم أبطل إنكارهم البعث بقوله: وإليه ترجعون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.